بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 64 من دروس سورة التوبة، ومع الآية 12 بعد 100، وهي قوله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا في هذه الآية بعضاً من صفات المؤمنين. والحقيقة حينما يبين الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها من الآيات الكثيرة صفات المؤمنين، فلعل الهدف من ذلك أن هذا المؤمن إذا قرأ القرآن وقرأ صفات المؤمنين ينبغي أن يتدبر هذه الآية. هذه الصفات هل تنطبق عليه؟ إن انطبقت عليه فهو في نعمة كبيرة، إن لم تنطبق عليه فهو في محنة كبيرة، إن انطبق بعضها ولم ينطبق عليه بعضها الآخر فهو في وضع وسطي. فلا بد من أن يتأمل المؤمن هذه الآيات، ولا بد من أن يراجع نفسه مراجعة دقيقة، بل لا بد من أن يقف عندها كلمة كلمة ويرى هل هو من التائبين، هل هو من العابدين، من الحامدين، من السائحين، من الراكعين، من الساجدين. هذه صفات المؤمنين. وما أراد الله من هذه الآية ومن مثيلاتها إلا كي تكون مقياساً لنا أو هدفاً لنا، إما أنها مقياس نقيس بها إيماننا، أو أنها هدف يمكن أن نسعى إليه. إذن هناك حكمة بالغة من تدبر هذه الآية ومثيلاتها من الآيات المشابهة لها. أيها الإخوة، التائبون، لعل رحمة الله في التوبة. الإنسان إذا شذ عن منهج الله أو انحرف عن طريق الحق، إذا وقع في المعاصي والآثام ولم يكن هناك توبة، إذن عرف مصيره في النار. ما الذي سيكون؟ ما دام هو في النار إذن ينبغي أن يفعل كل شيء، أن يبحث عن معصية لم يفعلها فيفعلها. المشكلة كبيرة جدا. أما إذا الله عز وجل بين لعباده أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، وأن الله عز وجل حينما قال إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أنت حينما تقرأ آيات التوبة، آيات كثيرة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلمة يحب من الله عز وجل شيء يفوق حد الخيال. الله يحب التائب، يعني يا عبدي لو كنت منحرفاً، لو كنت مسرفاً على نفسك، لو كنت عاصياً أنا أقبلك. والذي يقنط من رحمة الله ليس مؤمناً. لذلك فتح الله باب التوبة، هذا الباب يسع جميع العباد. إن الله يغفر الذنوب جميعاً، يعني جميعاً يغفر كل الذنوب وأكبر الذنوب. وحينما يأتي اسم الله بصيغة المبالغة، وإني لغفار، غافر صفة اسم فاعل، غافر اسم فاعل، أما غفار صيغة مبالغة لاسم الفاعل. معنى صيغة المبالغة لاسم الفاعل أن الله عز وجل غفار، بمعنى أنه يغفر الذنوب مهما كثرت، ومعنى غفار بمعنى أنه يغفر أكبر الذنب إما نوعا أو كما. فالله عز وجل يدعونا إلى التوبة، والإنسان حينما يتوب ومن ذاق عرف يشعر عند التوبة أن هموما كالجبال كانت جاثمة على صدره فانزاحت عنه. التائب يحس بخفة كأنه يطير في الهواء. هذا الجبل الذي يكاد يسحقه أزيح عنه، لأن الله عز وجل خلقنا ليرحمنا، وما فتح باب التوبة إلا للمذنبين، بل إنه ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن نعبده إلا ليرحمنا. إذن التائبون هؤلاء المؤمنون إذا زلت بهم القدم، قصرت بهم العزيمة، انحرفوا قليلاً، وقعوا في ذنب غلبتهم شهوتهم، المسلم أو الإنسان مذنب خطاء شيء طبيعي جداً، لكن البطولة أن هذا الذنب الذي وقع به المؤمن باب التوبة مفتوح على مصراعيه، لئلا يقنط من رحمة الله، من أجل ألا ييأس التائبون. يعني مرة ثانية، إذا رجع العبد إلى الله تائباً نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. فالتائب يحبه الله عز وجل لأنه سار في طريق سعادته، لأن الله عز وجل خلقنا للسعادة. فإذا يعني ابن طموح أبيه منه أن يكون مثقفاً ثقافة عالية، أو أن يكون طبيباً مثلاً، فحينما يتحرك هذا الطفل لتحقيق هذا الهدف يسعد والده، لأن والده يتمنى عليه أن يكون كذلك. الله عز وجل حينما خلقنا أرادنا أن نعبده وأن نطيعه كي يسعدنا بعبادته في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل يفرح بإيمان عباده المؤمنين، يفرح بتوبتهم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. وفي أحاديث كثيرة تؤكد فرح الله عز وجل بتوبة عباده المؤمنين. فكأن الله عز وجل يدفعنا إلى التوبة، كأن الله يقول: يا عبادي، مهما كثرت الذنوب، مهما عظمت العيوب، مهما كان الذنب كبيراً، باب التوبة مفتوح على مصاريعه. والذي يؤكد هذا قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً. فالمؤمن كثير التوبة، يتوب في اليوم مرات ومرات، كلما وقع في خطأ في خلل زلت قدمه يرجع إلى الله بالتوبة. والله عز وجل بابه مفتوح لكل عباده، لكن الواقع أنك إذا وقعت في ذنب فالتوبة الأولى أهون توبة عليك، لمجرد أن تنعقد التوبة كأنك تشعر أن الله قبلك وقبل هذه التوبة. لكن حينما تعيد الذنب مرة ثانية، أقول لك الواقع، يشعر هذا المذنب للمرة الثانية أن التوبة الآن لم تكن سهلة كالأولى، صار في نكول، صار في كأنه استهزاء برحمة الله، فيجد صعوبة في التوبة الثانية والصعوبة أشد في الثالثة. فالبطولة أنك إذا وقعت في ذنب وتبت منه أن تكون التوبة توبة نصوحة. نعم، فالمؤمن تواب، يعني كثير التوبة. والله عز وجل قال: التائبون، جعل صفة المؤمنين الأولى أنهم تائبون. يعني ليس لنا إلا الله. طبعا الإنسان إذا تاب من الذنب نفسه مرات ومرات يجد صعوبة في التوبة، في التوبة الثانية، وصعوبة أكبر في التوبة الثالثة، وأكبر في الرابعة. لكن في النهاية ليس لنا إلا الله، بدنا نتوب. والإنسان يعني كتعليق أن الإنسان إذا زلت قدمه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، أما إذا أعاد الذنب صار بحاجة إلى شيء آخر يزيد على التوبة، أن يصوم مثلا مع التوبة، إن كان ذا مال أن ينفق من ماله. الإنسان أحيانا يسترضي أخاه بالمال. أقول لكم بكل بساطة، الله عز وجل يسترضى بالصدقة. فالإنسان إذا زلت قدمه أعاد الذنب مرة ثانية فكيف يتوب توبة ثانية أو ثالثة؟ عندئذ يجب أن يضيف إلى توبته عملا صالحا، كصوم، كصيام نفل، أو كدفع صدقة. والحقيقة لا يعرف الشوق إلا من يكابده، لا يعرف مشاعر الإنسان المذنب حينما يتوب توبة نصوحة إلا من ذاق هذه المشاعر. أقول لكم مرة ثانية، كأن جبالا كانت جاثمة على صدره، فلما تاب توبة نصوحة أزيحت كل هذه الجبال عن كاهله، وشعر بخفة وراحة نفسية لا تعدلها راحة. إذن من صفات المؤمنين أنهم تائبون. لكن أقول لكم، وهي الحقيقة المرة، أن التوبة الأولى سهلة جدا، أما الثانية أصعب، والثالثة أصعب وأصعب، لأنه كأنك لم تفي بوعدك ولم تكن عند عهدك. لكن ليس هناك إلا التوبة نجاة لنا من كل شيء. التائبون، كأن التوبة بدأ الله بها، يعني هي تنهي عهد المعصية، عهد التفلت، زمن الانغماس في الملذات، تنهي الشرود عن منهج الله، تنهي وضعاً غير لائق بالإنسان، تنهي وضعاً لا يرضي الإنسان، تنهي وضعاً لا يرضي الله. هذا الزمن انتهى بالتوبة، يعني كأنه التوبة حد فاصل بين زمن وزمن، بين حال وحال، بين واقع وواقع، بين معطيات ومعطيات. هذا الحد الفاصل نقلك من المعصية إلى الطاعة، من البعد عن الله إلى القرب منه، من التشتت إلى الجمع. من مثلا من أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. التائبون، لكن هؤلاء التائبين من صفاتهم بعد التوبة أنهم عابدون. العبادة خضوع لمنهج الله، خضوع لما أمر، وابتعاد عما نهى عنه وزجر. ثم العبادة التقرب إلى الله بالطاعات وبالأعمال الصالحة وبالبذل، بل إن علة وجود الإنسان في الدنيا هو العطاء. مرة قرأت كتاباً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمؤلف يقدم هذا الكتاب للنبي الكريم، قال في الصفحة الأولى من هذا الكتاب: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء ملك القلوب، والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. وفرق كبير بين النبي والقوي، فرق كبير بين أتباع النبي وأتباع القوي. لذلك كن من أتباع الأنبياء، لأنك إن فعلت هذا استحققت الجنة وما فيها من نعيم مقيم. التائبون لكنهم عابدون، يعني هو العبادة قد يتوهمها متوهم أن تؤدي العبادات الشعائرية، هذا خطأ كبير، خطأ كبير جدا. لأن سيدنا جعفر ابن أبي طالب حينما التقى النجاشي ملك الحبشة سأله عن هذا الدين، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. معنى ذلك تفاصيل هذا المنهج تفاصيل أخلاقية. هناك عبادات شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، لكن هناك عبادات تعاملية كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والرحمة وما إلى ذلك. وأقول لكم هذه الحقيقة وقد تكون مؤلمة: العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية. إذن العابدون الذين خضعوا لمنهج الله، العابدون الذين استجابوا لله ورسوله، العابدون الذين تقربوا إلى الله، العابدون الذين تعرفوا على الله، العابدون الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، العابدون الذين أقاموا منهج الله في بيوتهم وفي أعمالهم، العابدون الخاضعون المتمثلون لمنهج الله عز وجل. تائبون وعابدون، يعني تائب من لوازم توبته ومن علامة قبول توبته أن يكون عابداً لله بعد التوبة. التائبون العابدون. والعبادة واسعة جداً، يعني هناك من يتوهم خطأً أن الإسلام هذه العبادات الشعائرية صوم وصلاة وحج وزكاة. أقول لكم الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بأكبر علاقة بين الأمم والشعوب. هذا الإسلام منهج كامل. إذن العابدون الممتثلون لمنهج الله، المطبقون له، الذين استجابوا لله فكان عملهم وفق منهج الله عز وجل. الآن تائب وعابد، ما الرد الإلهي على توبته وعبادته؟ تائب وعابد، تاب توبة نصوحة وعبد الله حق العبادة. ما في شيء من الله يشجعه يثبته يطمئنه يحفزه؟ طبعا الحامدون. يأتي الخير الإلهي، استقيموا ولن تحصوا الخيرات. صدق واعتقد يقينا أنه لمجرد أن تفكر أن تتقرب إلى الله بطاعة بعبادة بإنفاق مال بقيام ليل بقراءة قرآن، فالله عز وجل معك وسيكافئك وسيتقرب إليك أيضا. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، إذا تقرب منه تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، إذا أتاني مشيا أتيته هرولة. الله عز وجل ينتظرك، ينتظر هذه اللحظة التي تبحث عنها. لذلك الترتيب دقيق، من لوازم التوبة أن تعبده حق العبادة. قال: وما حق العبادة؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر القبر والبلى. حق العبادة الطاعة، حق العبادة الخضوع لمنهج الله، حق العبادة أن تؤدي شعائر الله عز وجل. التائبون، العابدون، المعنى الذي ينطوي أو يأتي بين العابدين والحامدين أنك حينما تتوب إليه وحينما تعبده تأتيك الخيرات، تأتيك المسرات، تأتيك الراحة النفسية، يأتيك الشعور بالتفوق، تأتيك الطمأنينة، يأتيك الأمن، يأتيك التوفيق في أعمالك، التوفيق في بيتك، التوفيق مع من حولك، مع من فوقك، مع من تحتك. يعني ثمار الطاعة لا تقدر بثمن، ثمار الطاعة لا تعد ولا تحصى. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا، لن تستطيع أن تحصي خيرات الاستقامة. فالتائبون ترك المعصية والانحراف والتفلت وما شاكل ذلك، بعد أن تاب توبة نصوحة وترك كل المعاصي والآثام، الآن عبد الله، خضع لمنهجه، أدى عباداته الشعائرية، وطبق العبادات التعاملية، كان صادقاً وأميناً ومستقيماً إلى آخره. الآن بعد أن عبد الله واستقام على أمره وتقرب إليه، جاءت الخيرات. وشيء بحير، يترى خيرات مادية مادية ومعنوية ونفسية وروحية، يعني استقيموا ولن تحصوا. رحمة الله عز وجل يصعب حصرها في شيء واحد، رحمة الله توفيق، رحمة الله زواج سعيد، رحمة الله أولاد أبرار، رحمة الله زوجة صالحة، رحمة الله صحة، رحمة الله مكانة، رحمة الله رؤية ثاقبة. يعني من الصعوبة بمكان أن تحدد رحمة الله، عطاء الله، وكيف أن الله عز وجل يعني لا نهائي، فعطاؤه لا نهائي. واللفتة الدقيقة جداً أن هذا الإنسان حينما خلق ليعرف الله، يعني قالوا إنه الأرض للنبات والنبات للحيوان والحيوان للإنسان، والإنسان لمن؟ لله عز وجل. واصطنعتك لنفسي، أنت لله. فأنت حينما تتعرف إلى الله وحينما تقترب منه وحينما تعمل صالحا من أجله، الآن حققت الهدف من وجودك، والله عز وجل يفرح بك لأنك وفق منهجه تحركت. تائبون وعابدون، من لوازم التوبة العبادة، ومن لوازم العبادة الخير الذي يأتيك. يعني أقول لكم هذا الكلام لحكمة بالغة بالغة، في اللحظة التي ينعقد في نفس الشاب المؤمن التوبة إلى الله، بتلاقي حياة انقلبت رأساً على عقب، في سعادة، في استقرار، في أمن، مكانة، توفيق، تفوق، في بيته محترم إلى أعلى درجة، بين أصدقائه، في مدرسته، في الطريق، محشوم، عفيف، يغض بصره. يعني صفات المؤمن صفات راقية جداً. يعني أنت لما بتقول، يعني هذا التقريب، يعني فلان دكتور، أو بتكتب جنب اسمه دال، يعني معه ابتدائية، معه إعدادية، معه ثانوية، معه ليسانس أو بكالوريوس، معه دبلوم عامة، دبلوم خاصة، ماجستير، دكتورة، 13 شهادة من كلمة دال. وإذا قلت مؤمن، يعني عرف الله عز وجل، يعني مستقيم، يعني أخلاقي. بالمناسبة هي الإيمان مرتبة أخلاقية ومرتبة علمية ومرتبة جمالية. المؤمن أسعد إنسان، يعني اشتهى المرأة تزوج، اشتهى المال عمل عملاً طيباً مستقيماً نزيهاً جمع المال. تمتع المؤمن في الدنيا متعة المؤمن في الدنيا تفوق مؤمن تفوق متعة غير مؤمن بالدنيا بآلاف المرات. وهذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، له جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. يعني الآية الدقيقة: أم حسب الذين دقيق اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد تقول في الآخرة لا في الدنيا قبل الآخرة، سواء محياهم في دنياهم. يعني المؤمن بيته غير بيت غير المؤمن، المودة بينه وبين أهله تتميز متميزة، المودة بينه وبين أولاده متميزة، هدوءه في البيت، يعني تماسكه، رحمته، مكانته، شخصيته. الآن نشاطه نشاط مقدس، لقاءات هادفة، بحث عن العلم مثلاً، دعوة إلى الله، بتلاقي نشاطاته هادفة، بيته في سكينة ووقار، علاقاته واضحة. فيعني الفرق كبير كبير كبير بين الذهب والنحاس، والفرق كبير بالثمن وكبير بالثبات على الخصائص. إذن الحامدون يعني جاءه الخير فحمد الله عليه. فالمؤمن طبيعته شاكر يعني شكور، وغير المؤمن طبيعته كفور، بيكون بأعلى درجة من الدخل، بأعلى درجة من الصحة يشكو لك كثير الشكوى. لو البلد لا يعجبه والناس لا يعجبونه والتجارة لا تعجبه، تلاقي يعيش في بحبوحة كبيرة جدا وغارق بالنعيم ومع ذلك يتشكى. قال: أي هذا المشتكي وليس بكذا، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ يعني عنده دنيا عريضة وهو يشتكي، فكيف إذا غابت عنه هذه الدنيا؟ الآن السائحون، هم بقى يعني السائح خرج من بلده، كأن هذه الكلمة تعني السياحة الفكرية. يعني فكر بالكون، في إنسان عاش في بيته أكل وشرب ونام، في إنسان فكر بالشمس شو النعمة الكبيرة، فكر بالقمر، فكر بهذه النباتات الجميلة. هذه لمن؟ لمن هذه النباتات؟ يعني يروى أنه واحد قدم لحمار فلة أم أكله، هذه الفلة للإنسان ليتمتع برائحتها. في أنا بذكر أنه في عشرات ألوف النباتات ضمن البيوت تعيش كي تستمتع بها، أنت مكرم. الفواكه كم نوع؟ النباتات كم نوع؟ المظاهر الجمالية في الكون رائعة جداً، كلها من أجلك. ألا ترى أن الله عز وجل سخرها لك؟ فسائحون يعني بيفكر. أكل هذا الحليب، هذا الشراب اللذيذ المفيد، غذاء كامل، من أين جاءك؟ من البقرة. طيب هل يستطيع أهل الأرض أن يصنعوا من علف البقرة حليبا؟ معمل صامت بلا ضجيج، تأكل الحشيش تعطيك الحليب، الأجبان والألبان، يعني مشتقات الحليب لا تعد ولا تحصى. هذا الحليب هدية من الله، والأنعام خلقها لكم، لكم لها معنى دقيق، لكم خلقت لكم خصيصا. فالإنسان المؤمن إذا شرب كأس الحليب، إذا أكل طعاما، إذا أكل خبزا، هذا القمح من صممه غذاء كامل. القمح إن مرة قرأت عنه أنه 450 نوع، وأنا قرأت خطأ 4500 نوع أنواع القمح. هذا الغذاء الكامل. سائح بفكر في هذا النجم، هذا نجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، المرأة المسلسلة تبعد عنا مليونا سنة ضوئية، المرأة المسلسلة تبعد عنا مليوني سنة ضوئية، في مجرة تبعد عنا 24000 مليون سنة ضوئية، وأقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية. لو كان هناك طريق لهذا النجم يحتاج إلى 50 مليون عام أن تصل إليه. فلا أقسم بمواقع النجوم. هذا الكون لمن؟ لك. هذه النباتات لمن؟ لك. يعني أنواع النباتات بالمليارات بالمليارات، أشكال أوراق النباتات لا تعد ولا تحصى، أنواع الفواكه، أنواع الحيوانات، أنواع النباتات، أنواع الصخور، كون بأعلى درجة من الكمال. إذن السائحون بفكر بطعامه بشرابه بمن حوله بمن فوقه بمن تحته، يعني هذا الذي يأكل ويمشي، يعني أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. السائحون هنا السياحة الفكرية، يفكر في خلق السماوات والأرض، يفكر في جسمه، أنه هي العين فيها طبقة الملتحمة شفافة، كل الجسم يتغذى عن طريق الشعريات إلا ملتحمة العين الطبقة الأولى، هي عن طريق الحلول، أول خلية تأخذ غذاءها وغذاء جارتها. أمين جعل خلايا القرنية تتغذى عن طريق الحلول؟ لو تغذت عن طريق الشعريات لرأينا ضمن شبكة، وهذا شيء مستحيل. سائح يعني جسمك أكبر آية بين يديك، الشعر، العينين، الأذنان، اللسان، المعدة، الأمعاء، جهاز التنفس، جهاز الكليتين إلى آخره، عندك أجهزة بالغة الدقة، يعني أنت أكبر آية بين يديك، أنت نفسك، جسمك أكبر آية. نعم. سائحون، أكل طعام فكر فيه، ألقى نظر على بحر فكر بالبحر، ألقى نظر على جبل فكر بالجبل، شاف حيوان أليف فكر بهذا الحيوان، رأى نبات جميل فكر بهذا النبات، يعيش مع الصانع لا مع الصنعة. العالم الغربي يعيش مع الصنعة فقط. يعني مرة قالوا أنه الثقافة الغربية سخروا الطبيعة لشهوات الإنسان، ثقافة تسخير، والحقيقة كان أعلى أنواع التسخير. أما ثقافة المسلمين ثقافة معرفة الصانع والخالق، فأنت إذا عرفت الخالق عرفت كل شيء. هلأ السائحون الآن راكعون ساجدون. قال بعض العلماء لماذا أخذ الله من الصلاة الركوع والسجود؟ لأن الإنسان إذا كان واقفاً في الصلاة في وقوف بغير الصلاة، وإنسان واقف بمحله التجاري، واقف في بيته، فالوقوف مشترك بين الصلاة وبين غير الصلاة. هلأ والقعود قاعد ببيته على كنبه على كرسي على الأرض قاعد، أما الشيء الذي لا تفعله إلا في الصلاة الركوع والسجود، فالله عز وجل الراكعون الساجدون، يعني أخذ من الصلاة ما تتميز به الراكعون. والحقيقة الركوع، في بعض الآثار النبوية أن لكل سورة حظها من الركوع والسجود، يعني أنت إذا قرأت قوله تعالى بعد الفاتحة في الصلاة قل لعبادي يقول التي هي أحسن، أمر إلهي، أنت ما قلت له اهدنا الصراط المستقيم يا رب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الله أكبر، ركعت. معنى الركوع يا رب سمعا وطاعة لهذا الأمر، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا الركوع متعلق بالآية التي قرأتها، ركوع الإنسان في الصلاة مرتبط بالآية التي قرأها بعد الفاتحة. الآن سجدت، يا رب أعني على هذه الآية أن أطبقها، هي يعني الركوع نعبد والسجود نستعين، وإياك نعبد وإياك نستعين، فالركوع نعبد والسجود نستعين، فلكل سورة حظها من الركوع والسجود. فأنت إذا قرأت قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم يأتي الأمر الإلهي، وأنفقوا في سبيل الله، انفق، ركوع يا ربي سأنفق، السجود يا ربي ارزقني حتى أنفق. فكان كل آية تقرأها في الصلاة لها علاقة بالركوع والسجود. الراكعون الساجدون. الآن الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أساساً حينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي الكريم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله، يعني معقول؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ صعقوا أشد من الحال الأولى. قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. هي أما الثالثة شيء مخيف. قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أنا أذكر دائما هذا البيت من الشعر، عده النقاد في الأدب العربي القديم: أهجى بيت قالته العرب، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا شعار كل إنسان اليوم، شعار كل إنسان يصطفله ينباعه بالعزاء. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا عصر تبدل القيم، أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني في أشياء لا يحتملها الإنسان الآن، بديهية مألوفة جدا. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، طبعا أدق ما في الآية أن كلمة معروف، لما سمى الله بعض الأعمال معروفا؟ قال لأن الفطرة السليمة تعرفها بداهة. إذا إنسان كان برا بأمه بكل الشرائع بكل العصور شيء بديهي، إذا كان محسن، إذا كان منضبط، إذا كان، فالمعروف جاء به وحي من الله، لكن الفطرة السليمة تعرفه بداهة. هذا تطابق الفطرة مع الشرع. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالمعروف عندك فطرة هو ما يطابق الشرع. لذلك أحد أسباب سعادة الإنسان إذا أطاع الله تطابقت خصائص نفسه مع منهج الله عز وجل. نعم، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. فالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة ابتداء دون تعليم، والمنكر ما تنكره الفطر السليمة ابتداء. يعني إنسان جائع جدا وأمه جائعة مثله، فجاب طعام أكله وحده بكل الشرائع بكل النظم بكل الثقافات، عمل غير مقبول، تنكره الفطر السليمة. نعم، إذن والحافظون لحدود الله، الله له حدود، فالبطولة أن تقف عند هذه الحدود، بل أن تدع مسافة أمان بينك وبين هذه الحدود، وهذا معنى قوله تعالى وتلك حدود الله فلا تقربوها. دع بينك وبينها مسافة أمان. كيف التيار الكهربائي 8000 فولت لازم تبتعد عنه 8 أمتار وإلا يجذبك؟ كذلك المعاصي فيها قوة جذب، فإذا أبقيت بينك وبين المعصية هامش أمان أنت في سلام. لذلك والحافظون لحدود الله، يعني يبتعد عنها مسافة تمنعه أن يقع فيها. وبشر المؤمنين ينتظرهم كل خير، استقيموا ولن تحصوا، خير في الدنيا وفي الآخرة، خير في المادة وفي الروح، خير في العاجلة والآجلة، خير مطلق. وبشر المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.